الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستودعكم الله. سأصدقكم بكلمة سورة الصفر لإبراهيم السلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اهدنا الصراط السلام عليكم ورحمة الله.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أفغير الله تأمرني سمع الله لمن حمده. الله إياك صدق ما وعده وأورثنا الأرض حميدا. الله Thank you. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ولا يعز من عادي. تباركت ربنا وتعالى لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا سائلا إلا أعطيته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والسلام. اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والسلام. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Allah'a emanet olun.